بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الرد أو الإجابة على أسئلتكم. وأول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من الأخ المستمع حسن عبد الجواد، مصري الجنسية، يقول في سؤاله: لي طفل رضيع ولنا جيران مسيحي الديانة، وأحيانا تحضر زوجة جارنا وهي مسيحية وتقوم بإرضاع الطفل في حال غياب أمه عنه، فما الحكم في هذه الحالة، وهل يصبح أولادها إخوة لابني أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن الرضاع لا يشترط فيه الإسلام، فإذا أرضعت النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من الكافرات طفلا مسلما فإنها تكون أمه من الرضاعة، إذا ثبت أنها أرضعته 5 رضعات أو أكثر في مجلس أو مجالس. والرضعة يمسك الثدي الطفل ويمتص اللبن حتى يصل إلى جوفه، ثم يطلق الثدي، ثم يعود إلى الثدي بعد ذلك فكون رضعة ثانية، وهكذا. فإذا أمسك الطفل أو الطفلة الثدي وامتص اللبن وذهب إلى جوفه ثم أطلقه منتقيا إلى الثدي الآخر أو مستريحا، ثم عاد إلى الرضاعة فارتضع من المرأة مرة ثانية وامتص اللبن حتى وصل جوفه ثم أطلقه، هذه ثنتان، ثم هكذا حتى يكمل 5 رضعات أو في مجالس أو في أيام. المهم أنه لابد من 5 رضعات فأكثر حال كون الطفل حولين، لما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما 5 رضعات. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات وحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه، وهذا لفظه. هذا للحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أنه لا بد من 5 رضعات أو أكثر. وفي الحديث الآخر: لا رضاع إلا في الحولين، يدل على أنه لا بد من كون الطفل الحولين، فإذا تم الشرطان فإن المرضعة تكون أما للرضيع وإن كانت كافرة، ويكون أولادها إخوة له وإخوانها أخوانا له، وهكذا مثل الرضاعة المسلمة. نعم. أي رضاع وعمر الطفل فوق السنتين لا يؤثر؟ لا يؤثر، إذا كان الطفل قد جاوز السنتين فإن رضاعه لا يؤثر. الحديث الآخر: لا رضاعة إلا ما فتق الأعماء وكان قبل الفطام، لا رضاعة إلا في الحولين، وكلاهما صحيح. وفي الصحيحين حديث عائشة: إنما الرضاعة من المجاعة. فالصواب أن التأثير للرضاع لا بد يكون في الحولين، هذا هو الصواب الذي جمهور أهل العلم. نعم. هذا سؤال بعث به المستمع سليمان محمد الذهبي من العراق، يقول: عندنا عندما يمرض شخص يذهب إلى السادة ويكتبون له أوراقا يعلقونها في رؤوسهم، فهل يجوز هذا أم لا؟ كذلك الحلف، هناك من يحلف بغير الله أو يحلفون بهؤلاء السادة، فما حكم ذلك؟ تعليق التمائم على الأولاد خوف العين أو خوف الجن أمر لا يجوز، وهكذا تعليق التمائم على المرضى وإن كانوا كبارا لا يجوز، لأن هذا فيه نوع من التعلق على غير الله. نعم. فلا يجوز، لا مع السادة المنسوبين إلى الحسن أو الحسين أو غيرهما، ولا مع غيرهم من العلماء، ولا مع غيرهم من العباد، لا يجوز هذا أبدا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار، على العين أو على الجن، من خرز أو ودع أو عظام ذئب أو غيره، أو أوراق مكتوب فيها كتابات، حتى ولو من القرآن على الصحيح، حتى ولو آية الكرسي أو غيره، لا يجوز التعليق مطلقا ولو كان من القرآن، لأن الأحاديث عامة، الرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يستثني شيئا،

ولكن الآن والحمد لله اكتشفت أنني كنت في ضلال وقد ندمت على كل ما فعلت وعزمت على التوبة الصادقة إن شاء الله، وقد حيرني أمر هذا الزواج بتلك الصورة، فأرجو إرشادي إلى سبيل رشد. نعم يقول: تزوجت منذ عدة أشهر ولظروف قاسية أخفيت اسمي الحقيقي وقت عقد الزواج وعقدت باسم مستعار، والسبب في ذلك استخفافي بشأن الزواج وأمره نظرا لضعف إيماني في ذلك الوقت، ولكن الآن والحمد لله اكتشفت أنني كنت في ضلال وقد ندمت على كل ما فعلت وعزمت على التوبة الصادقة إن شاء الله، وقد حيرني أمر هذا الزواج بتلك الصورة، فأرجو إرشادي إلى سبيل الرشاد والله يحفظكم. هذا السؤال فيه إشكال، نعم، وأرى يؤجل جوابه إلى حلقة أخرى حتى نتأمله جيدا وحتى لا نقول على الله بغير علم. فالمقصود أن هذا السؤال فيه بعض الإشكال، ونرى أن يؤجل إلى الحلقة الآتية إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم. هذا سؤال من الأخ المستمع حسين حسنين حسين، يقول: إذا خرج الرجل وسافر إلى أي دولة أو أي قطر عربي أو خلافه وانقطع عن زوجته مدة سنة أو سنتين أو أكثر عن ذلك ورجع بعد ذلك، فما الحكم؟ أعيد. يقول: إذا سافر الرجل وخرج من بلده إلى أي دولة أو أي قطر عربي وانقطع عن زوجته مدة سنة أو سنتين أو أكثر عن ذلك ثم رجع بعد ذلك، فما الحكم بالنسبة لزوجته؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان في طلب الرزق أو في طلب العلم لا حرج في ذلك، وإذا كان يخشى أن يكون قصر في حقها وتساهل فإنه يستسمحها ويرجو منها السماح وعدم المؤاخذة فيما حصل من الطول. وبكل حال فأمر في هذا إن شاء الله واسع، ولا سيما إذا كان الطول عن غير اختياره في طلب الرزق أو في طلب العلم، فإنه في هذا يكون إن شاء الله معه والعن. وأما إن كان من غير عذر بل تساهل فينبغي له أن يستسمحها ويقول: يا بنت فلان أو يا أم فلان، سامحيني قد قصرت وطولت السفر من دون عذر له أهمية، والمشروع لها أن تسامحه أيضا هي وأن تعفو عما سلف حتى تعود المياه إلى مجاريها وحتى تستقيم هذه العشرة فيما بينهما، والله مستعان. نعم. لو انقطعت أخباره عنهم في هذه الفترة فحصل مثلا أن تزوجت زوجته غيره أو هذا محل الله واحد، إذا هي إذا طال عليها الفصل مدة، نعم، في إمكانها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي تطلب النظر في أمرها، لأن الغائب المفقود مثل هذا ما يعجل في فسخها منه إلا بعد النظر من الحاكم الشرعي والتأمل، والغيبة تختلف، قد تكون غيبة يرجى فيها السلامة ولا أخشى فيها الهلاك، قد تكون غيبته يعني يغلب عليها الهلاك، فهو محل تفصيل. نعم. لكن ما دام رجع إليها وهي في عصمته ولم يتغير شيء فالحمد لله. الحمد لله. نعم. هذا سؤال من المرسل محمد الهنيني من عمان بالأردن، يقول: هل يجوز قراءة القرآن وصوم النوافل والصدقة على الفقراء عن الميت؟ وهل إذا دعي للميت أثناء الصلاة جائز؟ أعيد. هل يقول: هل يجوز قراءة القرآن وصوم النوافل والصدقة على الفقراء عن الميت؟ أما الصدقة فنعم سنة، ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه سئل عن ذلك فأقال للسائل نعم، وبين أنها تنفع الميت الصدقة، وأجمع المسلمون على ذلك أن الصدقة على الميت تنفع، إذا كان مسلم تنفعه الصدقة من ولده ومن غير ولده، وهكذا الدعاء والاستغفار له ينفع الميت. أما قراءة القرآن الميت فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها تصل وبعض أهل العلم يرى أنها لا تصل، لأنها لم تنقل عن النبي ولا عن الصحابة، فالأولى أنه لا يقرأ القرآن الميت، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط، بل يقرأ لنفسه ويدعو لأمواته إذا ختم القرآن أو في أدنى قراءة يدعو لأمواته بالمغفرة والرحمة. أما أن يقرأ لأجلهم يذوب الختمة لهم فالأفضل ترك ذلك لعدم الدليل، لأن هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوه، ولهم بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس به مثل الصدقة، أنه لا بأس أن يقرأ القرآن ثم يثوبه لأبيه أو لأمه ونحو ذلك، ولكن الأفضل والأولى ترك ذلك. أما الصلوات فلا، الصيام لا. لا يصلي عنهم نافلة ولا يصوم عنهم لعدم الدليل، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على أنه يصام عن فلان نافلة أو يصلى عنه، فالذي ينبغي ترك ذلك. نعم نعم. هذا سؤال من الطالب مفلح أحمد الحجيل، يقول: استعار شخص من آخر دابة ليحمل عليها متاعا معينا، فحمل عليها غيره أثقل منه، تسبب في هلاك تلك الدابة، فما الحكم؟ يلزمه الضمان إذا استعار من دابة ليحمل عليها فماتت. نعم. بسبب ذلك أن حمل عليها أثقل، فإنه يلزمه الضمان إلا يسمح عنه صاحب الدابة، وإلا يلزمه ضمانها بقيمتها ذلك الوقت، ولو ماتت بسبب المحمول وإن كان المال فيه ففي الضمان خلاف، يعني كان أخذ العارية مضمونة ضمنها ولو كان المحمول هو المألوم فيه، وإن كان أخذها غير مضمونة فهي أمانة. نعم. ولكن ما دام حمل عليها ما هو أثقل وفوق ما استأذن فيه فإنه يضمنها لتعديه. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، كان معنا في لقاء اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين حسن عبد الجواد من جمهورية مصر العربية، وسليمان محمد اللهيبي من العراق، والمستمع عين سين ألف من جدة، والمستمع ميم ألف حاء من القاهرة شبرا مصر، والمستمع حسين حسنين حسين الذي وعد فضيلته بأن يراجع موضوع سؤاله ليتأكد من الإجابة عليه، وسيستمع إن شاء الله إلى إجابة على سؤاله في حلقة قادمة. كذلك أجاب فضيلته على سؤال المستمع محمد الهنيني من عمان بالأردن، والمستمع مفلح أحمد الحجيل من بلدة السرحان. مستمعين الأعزاء، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع أسئلتكم واستفساراتكم الدينية ومع أصحاب الفضيلة العلماء ليتولوا الإجابة عليها. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.